نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. وكل عام ونحن وأنتم في خير وفي طاعة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وألا يحرمنا من طاعته، ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم المعاصي والسيئات، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ونسأله سبحانه أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ونسأل الله أن يجعلنا من الراشدين. هذه الدورة في تعريف ما هو الكم من الباطل، وما هو ما تعريف الباطل، وما تعريف معنى كلمة حق. وإذا عرفنا ما معنى تعريف كلمة باطل، فكم وقت في حياتنا نعيشه في هذه الكلمة وفي تعريفها، وفي كم من الوقت نعيشه في معنى كلمة تعريف الحق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يتكلم في هذه الكلمة، كلمة الباطل، وما تعريفها. الباطل معروف أنه ضد الحق. وما معنى الباطل؟ الباطل ثلاث أشياء: هو الشيء الذي لا يثبت ولا ينفع ولا يدوم. يبقى معنى كلمة باطل أي شيء لا يثبت زائل، وشيء لا ينفع صاحبه، وشيء لا يدوم. إذن ثلاث معاني لمعنى كلمة باطل، واضح؟ لذلك الحق ضده. إذا كان الباطل هو الشيء الذي لا يثبت، إذن الحق هو الشيء الذي يثبت، واضح الكلام؟ إذا كان الباطل الشيء الذي لا ينفع، فالحق هو الذي ينفع. إذا كان الباطل الشيء الذي لا يدوم، إذن الحق هو الذي يدوم. إذا فهمت هذا، كم من أوقاتنا في 24 ساعة نعمله حق يكون ثابت وينفعنا في الآخرة ويدوم حتى في قبرك بعد موتك، يدوم معك في قبرك ويدوم معك أمام ربك. شوف المقصد من هذه الدورة أن نعرف مقدار ما نعيشه في اليوم. يعني مثلا أنت من أول ما صحيت من النوم، النهاردة صلاة الجمعة وهذا المجلس الذي نجلسه، واضح، مجلس علم وهو أشرف المجالس، هذا من الحق أم من الباطل؟ هذا من الحق، لأنه أولا يثبت، صحيح؟ نسأل الله عز وجل يجعله في ميزان حسناتنا، يثبت وينفع العبد صح الكلام؟ ويدوم مع العبد إن أخلص لله في الفعل، يدوم معه في قبره، ينفعه في حياته، ويدوم معه في قبره وأمام ربه حينما يقرأ في صحيفته. إذن هذا من الحق. من أول مصحيت، إيه الحق اللي من أول مصحيت أنت حييته؟ واضح الكلام؟ الأربعة وعشرين ساعة اللي بنعيشهم، إزيك الله خير، الأربعة وعشرين ساعة اللي بنعيشهم، إيه اللي في وقتك يثبت وينفع ويدوم معك في قبرك وحينما تبعث وتحشر؟ هو في فرق بين البعث والحشر؟ الجواب نعم. البعث هو القيام من المرقد، القيام من القبر، تقوم من قبرك. قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا؟ قالوا هذا ما وعد الرحمن. فالبعث، كلمة البعث هو القيام من الرقود، القيام من القبور. الحشر هو سوق العبد إلى ربه، هو ده الحشر. إذن في فرق بين البعث والحشر. فما الذي ينفع ويثبت ويدوم في حياتي في يومي، وما الذي لا يثبت ولا ينفع ولا يدوم؟ يبقى هذا هو الباطل. لذلك كان هذا التعريف للباطل، ألا وهو الذي لا يثبت، اثنين لا ينفع، ثلاثة لا يدوم. صح الكلام؟ أول شيء بيقول شيخ الإسلام، الباطل اسم لما لا ينفع ولما لا يدوم نفعه، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل لهو باطل إلا رمية بقوس أو تأديب فرس أو ملاعبة زوج فإنهن من الحق. إنهن من الحق ليه؟ لأن مراودة الفرس كان هذا يكون في الجهاد في سبيل الله، يبقى هذا ليس باطل. واضح الكلام؟ لأن هذا مما يدوم وينفع العبد في حياته وفي قبره وأمام ربه. حتى مداعبة الزوج، الابتسامة في وجه الزوجة والضحك مع الزوجة وإنك تقعد تضحك معاها وتكلم معاها وتهرجوا مع بعض وتضحكوا مع بعض بنيتك الحسنة، بنيتك الحسنة تؤجر بها أمام الله، لأن هذا يديم الإلفة بين الرجل وبين زوجته. لذلك لما تركت هذه الأمور في البيوت حدثت الوحشة، لأن البعد جفا، البعد جفا، يوقع الجفا بين الرجل وبين امرأته. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس قال: وما يضعه الرجل في امرأته له به صدقة. يعني أكلة كده ولا حاجة يحطها بقاوة بتاكل وهي بتاكل يحطها كده، انت مستعجب ليه؟ انت ما بتعملش الموضوع ده ولا ايه؟ ما بتعملش؟ لا اعمل، لو مش هتعمل برضاك تعمل اصبع عنك، فاعمل برضاه. حتى ما يضعه في امرأته من الطعام لك به صدقة. قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: ولأن تلقى أخاك بوجه طلق لك به صدقة. لأن تلقى أخاك من باب أولى، لأن تلقى به زوجتك وانت فاتح الباب كده ابتسامة جميلة لك بها صدقة. كل الأمور دي ليست من الباطل لأن لك به أجر. وهنا الضابط الثاني، أن كل ما تنوي به نية حسنة ولو كان من المباحات لك به أجر، فهو من الحق لأنه يعين على الحق. يعني أنت خارج الصبح رايح شغلك، صح كده كلام؟ في واحد رايح شغله عايز يشتغل عادي، واحد خارج بنية حسنة أن يعف نفسه وزوجته وأن يطعم زوجه وأولاده ويكسوهم وإلى آخره. الشغل ده له به أجر، هذا من الحق أم من الباطل؟ ده من الحق. الأكل حينما يأكل العبد السحور ده بيتسحر لي، بيتسحر عشان يستعين بها على الصيام، صح كده كلام؟ طيب الأكل ده السحور ده هل له به أجر؟ الجواب نعم، لأنه وإن كان مباح في ذاته لكنه يعينه على طاعة الله، ألا وهو الصيام. فكان الطعام الأكل اللي بيأكله له به أجر، يبقى كان من الحق أم كان من الباطل؟ كان من الحق. ليه؟ لأنه سينفع، لأنه سيعينه على الصيام الذي سيكتب له في صحيفته، وحينما يلقى ربه يجده، يبقى يثبت وينفع ويدوم ولا لا؟ يبقى الذي يثبت وينفع ويدوم، وأيضا كل ما يعين على ما ينفع ويثبت ويدوم هو برضو من الحق. ابنك ليك معايا، الابن ده بيثبت ولا بيموت؟ رد عليا، بيثبت، هيموت، لازم يجي يوم من الايام يموت، صح كلام؟ كويس جدا. يدوم، ردوا عليا، هيموت، صح كده كلام؟ هينفع، ممكن وممكن، صح كلام؟ لكن لو أنك ربيته تربية حسنة وأنبته نباتا حسنا لكان لك به أجر يثبت وينفعك في الدنيا والآخرة ويدوم لك أجره، صح ولا لا؟ يبقى يدوم لك أجر وينفعك في الدنيا والآخرة، إذن سيثبت. لكن إذا لم تربه التربية الحسنة لكان من الباطل، بل قد يدخلك أنت جهنم. قال تعالى والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. إذن الأول حينما رباه تربية حسنة كان من الحق، وأما الثاني حينما يربيه تربية سيئة كان من الباطل الذي لا يثبت ولا ينفع ولا يدوم، بل قد يكون هذا في ميزان سيئاته. لما يعلمه أي شيء، يعلمه يشرب سجاير، ولا شاف أبوه بيشرب سجاير، ولا شاف أبوه ما بيصليش، الابن على ما يرى أباه إلا أن يعصمه ربه. الابن على ما يرى أباه إلا أن يعصمه ربه، صح الكلام؟ لذلك كان هذا تعريف معنى كلمة الباطل. لذلك بيقول هنا إيه؟ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل لا يحب الباطل. الكلمة دي اتقالت لمين؟ اتقالت لعمر ابن الخطاب. حديث ده حديث الأسود ابن سريع رضي الله عنه، أحد الصحابة. الأسود ابن سريع ده رضي الله عنه محدش يعرف ممن يترجمون بيكتبوا سير الصحابة، يجي مثلا عند أي صحابي يقول لك مثلا عاش كذا ومات كذا، إلا الأسود بن سريع رضي الله عنه لا يعرف أحد أين ذهب. حينما مات النبي عليه الصلاة وبدأت بقى الفتن تظهر، أول ما شاف الفتن ظهرت ومات النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك بس يجي اللي بيترجمه بيكتبه قصته، يجي يقول لك إيه؟ فأخذ أهله في مركب ولا يعرف أين ذهب. حاش يعرف فين؟ قال لك بس النبي مات، وأبو بكر وعمر وعثمان توفي، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ظهرت أمور الخوارج، وظهر مش عارف الفتن، وظهرت مش عارف إيه. قال لك بس إحنا بقى إيه، خلاص الموضوع كده انتهى، لا يعرف إلى أين ذهب. الأسود بن سريع جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام وبيتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ده عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة، اللي هو اللي جاب ابن تيمية منه قطعة. فهو بيتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عمر يريد أن يحدث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأسود انتظر، اسكت، استنى ما نشوف عمر. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأسود أن يسكت وتكلم عمر، فتعجب الأسود رضي الله عنه. معنى كده أن عمر ليه مرتبة إيه؟ كبيرة قوي عند النبي عليه السلام. فقال النبي عليه السلام: إن هذا الرجل رجل لا يحب الباطل. تعرف يعني إيه؟ يعني حياة عمر في كل ما هو يثبت وكل ما هو نافع وكل ما هو يدوم، رجل لا يحب الباطل. أي شيء حتى من النفع، من النفع الذي يكون في الذات زي أكل أو شرب أو زوج أو أولاد، كل هؤلاء إنما ينوي بهم نية، نية حسنة إلى الآخرة، إلى الآخرة لما ينفع ويثبت ويدوم له، نظرته عند ربه في الآخرة، كل شيء إنما يأخذه للآخرة. لذلك قال: إن هذا رجل لا يحب الباطل، لا يحب الباطل. يبقى هذا الكلام كان في من؟ كان في عمر، كان في عمر. شوف بقى، احنا خد بالك ما بيتكلمش في معصية، لا، ده انت بتتكلم في شيء لا ينفع ولا يثبت ولا يدوم، قد يكون من مباح، شيء مباح، فما بالك إذا كان فيه، إذا كان في معصية، إذا كان في معصية. قال هنا: وقال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لأنك حينما تعبد الحق العبادة تثبت وتنفعك وتدوم، صح ولا لا؟ لكن حينما يسأل صاحب الضريح أو يدعو صاحب الضريح، لأن الدعاء لصاحب الضريح ده عبادة له، ما هو حينما يذهب يقول له: يا سيدي فلان أنا عايز كذا، يا سيدي فلان أنا عايز مش عارف، يا حسين، يا سيدة، يا سيدي الدسوقي، يا مش عارف يمين، يا إلى آخره، ما هدي عبادة له. هذا الدعاء هو إيه؟ هو عبادة. السؤال هنا: هل ده يثبت؟ هل ينفع؟ بل يضرك أنت؟ هل يدوم؟ لا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بإيه؟ بإيه؟ بشرككم. فسمى الدعاء عند الضريح شرك، شرك، سمى الدعاء عند الضريح شرك. لذلك قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. فالعبادة لله عز وجل مخلصا له على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تنفعك وتثبت وتدوم بعد موتك وأمام ربك وفي صحيفتك تلقاه. وأما المعبودات الأخرى هذه باطلة، لأنها في ذاتها أصلا لا تنفع ولا تثبت ولا تدوم، بل هي معدومة. ليس معنى كلمة معدومة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها غير موجودة، لا، هناك معبودات صحيح لكنها معبودات باطلة. هذا يعبد المسيح ابن مريم، وهذا يعبد بوذا، وهذا يعبد الحسين، وهذا يعبد السيدة، وهذا يعبد فلان، وهذا يعبد فلان. ولكن هذه المعبودات كلها باطلة لأنها لا تنفع ولا تثبت. فقالوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ قالوا: ها، ضلوا عنا. قالوا إيه؟ اسمع، ضلوا عنا، أي ما نفعهم ولا يدوم معهم ولا يثبت معهم. قالوا إيه؟ ضلوا عنا، فما ينفعهم. لذلك ما ينفعك ولا يثبت معك ولا يدوم معك إلا عبادتك لربك. لذلك قال السحرة لفرعون حينما قال إيه؟ ها؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا إيه؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لأنها لا تثبت ولا تنفع ولا تدوم. آخر الكلام قالوا إيه؟ قال والله خير. المجلس ده هو اللي في يومك كله. وافتكر كلمتي دي، افتكر كلمتي دي لما تروح. المجلس ده وصلاتك وخطبة الجمعة هي اللي هتطلع بيهم من 24 ساعة. لما تيجي تحط دماغك كده على المخدة بتاعتك افتكر كلامي ده. شوف ايه في يومك ينفعك في قبرك وفي اخرتك. هو ايه اللي انا عملته النهاردة ينفعني في قبري واخرتي؟ افتكر الكلمة بتاعتي دي. ايه اللي ينفعني؟ ايه اللي عملته النهاردة؟ صليت خطبة الجمعة، والله كان في مجلس علم جلسته، هذا هو الذي ايه كان من الحق الذي في يومك. شوف بقى كم الباطل الذي كان في اليوم الذي لا يثبت ولا ينفع ولا يدوم. شوف عملت ايه. عشان كده ميزان، تفهم ايه في يومك الذي ينفعك هناك والذي يدوم معك والذي يثبت معك. لما تفهم المعنى ده عمرك ما تعرف تنتكس ولا تبتعد عن طاعة ربك. ما تعرفش انت في شهر رمضان كنت عايش في الصيام حق والقيام حق والصلاة حق وقراءة القرآن حق. الناس هتموت، العيد امتى العيد امتى العيد امتى، عايزين نشوف العيد، الناس عيدت واحنا ما عيدناش. هديك عيدت يا اخوي، فين القيام بقى؟ فين قراءة القرآن؟ أديك عيدت يا أخو، عملت إيه؟ الناس كلها عيدت وإحنا ما عيدناش، وإزاي ومش عارف. طب أديك عيدت، عملت إيه؟ عملت إيه؟ شوف الحق اللي كنت عايش فيه، شوف بعد ذلك ما هو الباطل. وإحنا عرفنا إيه تعريف الباطل؟ لا يثبت ولا ينفع ولا يدوم. شوف أنت من بعد رمضان ما انتهى كم الحق اللي أنت عملته وكم الباطل اللي إحنا عايشين فيه. اكل هنا ولعب هنا وضحك هنا وهزار هنا، وده مش عارف يروح فين وده يلعب فين وده يهزر فين. انت كان طول يومك في المسجد، انت كان طول يومك القرآن لا يفارق لسانك، انت كل وقت الصلاة في المسجد جماعة، نوافل قبل ونوافل بعد، حياتك يومك كله كان حق. في النهار صيام وفي الليل قيام، كان يومك كله حق. اهو جه العيد، عملت ايه بقى انت؟ شوف راح فين البنت مش عارف، هنا والولد هنا وده قاعد هنا. مش هقول مباحات، لا ده ممكن يقع فيه معاصي بل وفي كبائر، نسأل الله السلامة والعافية. الغرض من الدورة دي انك تفهم كم الحق اللي في الحياة بنعمله وكم الباطل اللي في حياة اللي في هذه الحياة لا ينفع ولا يثبت ولا يدوم بنضيعه من العمر. لذلك من هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في الصحيحين: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ فراغ الوقت. طيب ثلاثة، قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى فهمنا كده ثانيا معنى قوله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن أن ما يدعون من دونه من الباطل، من كل المعبودات الباطلة، هذه لا تثبت ولا تنفع ولا تدوم. هي موجودة صحيح، ولكن أهليها وأهلوها الذين هم يعبدونهم ويسألونهم، هؤلاء لا ينفع لهم شيء. ويوم القيامة قالوا ضلوا عنا. الأمر الثالث، اسمع بقى، العمل الصالح الذي يعمله العبد ويثبت ويدوم له أمام ربه. الله عز وجل قال: أحصاه الله ونسوه، ما من حسنة تعملها وإن دقت إلا وربك يذكرها لك وتجدها في ميزانك وتجدها في صحيفتك. اسمع، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل الباطل والعمل الحق، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن حينما يعبد العبد وفي عمله رياء أو في عمله هذا عجب، إنه معجب بالعمل، محسوبك صلى وصام، أنا تعرفش ده أنا رمضان ده كله ختمت فيه كم مرة، أنا رمضان ده كله عملت ورمضان ده كله سويت، ده أنا عملت كذا وكذا، فيبدأ هنا العجب ولا يذكر فضل الله عليه، فضل الله عليه. حينما لا يذكر العبد فضل الله عليه بالقلب ولا باللسان يقع العبد في العجب، والعجب شرك النفس مع الله، الرياء شرك الناس مع الله في العبادة. يبقى ايه الفرق بين العجب؟ انك تعجب بالعمل، ده انا اللي بنيت المسجد، ده انا اللي عملت المراوح بتاعت المسجد، ده انا اللي جايب، ده انا اللي مجوز نص بنات البلد، ده انا اللي عامل مش عارف، وانا اللي اطعمت، ده انا، ده اسمه شرك النفس. ده شرك ولا لا؟ ده شرك، لكن شرك مين؟ شرك النفس. لكن الرياء انه هو يعبد من اجل الناس، انه يعمل من اجل الناس، انه يفعل من اجل الناس، عشان ما يقولش الناس ان الشيخ الفلاني ما عملش، او الحج فلاني ما سواش، او الحج، اذا بيعمل من اجل الناس، ده شرك الناس اسمه الرياء. اما شرك النفس اسمه العجب، كلاهما شرك يحبط عمل العبد به، يروح لربه بالاعمال دي يوم القيامة يجدها هباء منثورا. وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء عارف الرماد، رماد النار خفيف جدا، الرماد ده انت لو نفخت فيه ما ينفعش تعرف تجمعه تاني، تعرفش تجمعه، هباء. فجعلناه هباء، مش هباء فقط، منثورا، يعني هذا العمل كان باطلا. يبقى فهمت ايه معنى العمل الباطل؟ لأنه لا ينفع صاحبه، ولا يدوم مع صاحبه، ولا يثبت مع صاحبه. لذلك قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن إيه معنى كلمة عمل حق وعمل باطل؟ إذن عمل حق يعني كان مخلصا لله فيه على سنة نبيه، يبقى ده اسمه عمل حق. أما العمل الباطل هو ما كان فيه شرك من كلا الأمرين، إما أنه شرك النفس الذي هو العجب، وإما أنه شرك الرياء اللي هو شرك الناس. أخطر ما يكون إنك تعبد وتطيع وتصوم وتقرأ وتقيم الليل ويذهب إلى ربه، هذه الأعمال كلها هباء منثورا. كل هذه الأعمال كانت هباء منثورا. ليه؟ لأنه لم يكن مخلصا لله فيها، لم يكن مخلصا. إذن أفهم هنا إيه معنى كلمة عمل باطل، بخلاف مثلا علماء الفقه لما يجي يقول لك ده عمل باطل، يعني لم يتحقق فيه شرط، لم يتحقق فيه ركن، أو أنه ترك واجب من الواجبات في العمل، لكن ده معنى ثاني. يبقى حتى أصل بعملي أن يكون عمل حق، لابد وأن يتوفر فيه كلا الأمرين، أن يكون على السنة وأن يكون مخلصا لله، ولا يكون العمل باطلا حتى لا يكون هذا العمل لا ينفع ولا يثبت ولا يدوم، فيقع فيه شرك النفس العجب، أنا عملت وأنا سويت وأنا كذا. لا، كلا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. اسمع الآية، بعد ما صمت وصليت وقمت وقرأت القرآن، ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن كانت أصلا هذه من من؟ هذه هداية من الله. إذن الأصل أن يشكر كي يثبته على الحق، فإن لم يشكر كان العمل باطلا لا ينفع ولا يثبت ولا يدوم. لذلك أتى بهذه الآية، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال أحد السلف إن ربك يعامل بالكيف لا بالكم. يعامل بإيه؟ بالكيف لا بالكم. قد يعمل عبد أعمال كثيرة ثم تكون يوم القيامة هباء منثورا، وقد يعمل عبد أعمال يسيرة ولكن كانت هذه الأعمال حق لله، فإن الله يتقبلها ويثيبه عليها. لذلك ابن تيمية أتى بعدها قال، وقال تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة اللي هو العمل الباطل كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من ملهاش ثبات، ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. يبقى العمل ده نفعك ولا لا؟ إذن الإخلاص يثبت العبد، الإخلاص ينفع العبد، الإخلاص يدوم للعبد بعد موت. إذن يثبتك أنت في الحياة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل ده بسبب العمل، إنك سمعت وعملت. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، ينفع وأشد تثبيتا، يثبتهم وينفعهم يوم أن يلقوا ربهم. يبقى فهمنا كده إيه معنى العمل الباطل وإيه معنى أن هذا عمل حق. لذلك ابن تيمية قال إيه؟ والثابت ضد الزائل. معايا؟ الثابت ضد الزائل. فالباطل الزائل الذي لا ينفع في الآخرة، وهو الذي شرع فيه الزهد، فالزهد مشروع في كل ما لا ينفع في الآخرة. كل ما لا ينفع في الآخرة لو تركه العبد يسمى إيه؟ زاهدا. خد بالك من التعريف ده كويس. كيف يكون العبد زاهدا؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله. ايه معنى ازهد في الدنيا يحبك الله؟ البس جلابيه مقطعه وامشي في الشارع. ها، ايه معنى ازهد في الدنيا يحبك الله؟ الزهد ترك كل ما لا ينفع في الآخرة. كل ما لا ينفع في الآخرة. طب خليك معايا. 1 ملياردير، صح الكلام كده؟ وكل عمل يعمله ينفعه ينفع في الآخرة، لا يعمل إلا ما هو نافع في الآخرة. يعني لو تزوج ليعف نفسه عن الحرام وينجب أبناء يقيمون دين الله وينفعونه في الآخرة. كل ما يذكرون يصلون يعبدون في ميزان حسنات الذي علمهم نفع في الآخرة، مع إنها من الدنيا. يبقى زوجة من الدنيا وأولاد من الدنيا، نفعوا في الآخرة ولا لا؟ نفعوا في الآخرة. لو كان معه أموال الدنيا وهذه الأموال ما شغلته عن الآخرة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لم تعوقه عن الآخرة. وكل ما سخر له إنما يسخره في أمور الآخرة بنية حسنة. يبقى كل ما يعمله وهو أغنى رجل في العالم زاهد. إذن الزهد إيه تعريفه؟ ترك كل ما لا ينفع فيه، كل ما لا ينفع في الآخرة. في مجلس أنت معد، تعال قرب يا أبو فلان، تعال أقعد معانا، تعرف أنت الأعداد دي، تعال أقعد معانا، هات يا ابني دور شاي، نزل دور شاي في دور قهوة في دور مش عارف إيه. مش هقولك بيتكلموا في حرام، مع إن أغلب الأعداد دي بتبقى حرام، ما بيسيبوش واحد من أول البلد لآخرها من شرقها لغربها لما يجيبوه، صح كده؟ حاضرا عمل وفعل و إلى آخره. لكن المجلس ده هقول لك بيقعدوا يتكلموا فيه رغي، ده ينفع في الآخرة؟ ردوا عليا، هو مباح، مش هيضر في الآخرة، خد بالك مش هيضر في الآخرة، لكن ينفع؟ ما ينفع. فإن تركه وذهب إلى مجلس ينتفع به وينفعه في الآخرة زاهد. فهمت إيه معنى الزهد؟ أن يترك كل ما لا ينفع، كل ما لا ينفع في الآخرة، ليس كل ما يضر، لا كل ما لا ينفع. يعني قد يكون مجلس ليس فيه حرام صحيح، لكن يقول لك أنا أقعد أقرأ لي قرآن أحسن، أنا أقعد أستغفر ربي أحسن، أنا أجلس أشوف إيه ينفعني في الآخرة أحسن. ده اسمه إيه؟ زاهد في الحياة، ده زهد. إذا ليس معنى الزهد إن هو ترك الأكل وترك الشرب وترك مش عارف إيه، لا. أنت عارف سفيان الثوري اللي هو أزهد زمانه، سفيان أزهد زمانه وأعلم أهل زمانه في الحديث والفقه، كان لما يجي يسافر يحب ياخد معاه لحمة مشوية، يشوي لحمة كده ويحطها وعيش كده ويعمله سندوتشات لحمة مشوي وياكله. ليه؟ شوف بقى وزاهد. ليه بقى؟ قال لك اسمع الكلمة دي كويس قوي، قال لك أعطي نفسي من المباح ما تريد. نفسي بتحب اللحمة المشوية دي، زي ما انت مثلا ما بتحبش اللحم الجملي وبتحب اللحم الخرفان مثلا او لحم البقر مثلا. بيقول اعطي نفسي، اسمع الكلام، ما تريد من المباح ما تريد كي تعطيني من الطاعات وما ينفعني امام ربي ما اريد. فإن منعت عني من طاعة ربي ما أريد، هتكسل معايا، منعت عنها ما تريد. شوف بيأدب بقى، بيأكل مش عارف يجيب بقى لحم بقى مشي ومش عارف إيه وستيك وحمر ويشوي والكلام ده كله. ليه؟ هو بيحب يأكل كده عشان إيه؟ نفسه تنشرح ويعرف يعبد ويعرف يذاكر ويعرف يحفظ كويس ويعرف. إذن الأكل ده مباح في ذاته ولا لا؟ لكن كان مقرون بما ينفع ويثبت ويدوم من العمل الصالح؟ بخلاف واحد تاني هو عايز يأكل عشان عايز يأكل. كان أحد علماء الحديث وهو أبو زرع الرازي أما يجي يأكل فيجي كل مع ناس وكل كتير، هم كلوا وقاموا يناموا، قاموا يناموا، كان الصبح وهو كل كتير وقام عشان يطلب العلم ويطلب الحديث، فقال لهم إن الدابة إذا أطعمت كدت وعملت وما نامت. قال يقول ده الدواب أحلى منكم بقى، صح كلام؟ يعني أنت بتقوم الصبح كده يروح مسك مش عارف الحمار بتاعه يقعد يأكله، ولا الحصان بتاعه يقعد يأكله ويشربه، بعد ما يأكلوا يشربوا الحصان بيقولوا عايز انام؟ لا، ده بيأكلوا ليه؟ ردوا عليا، ده عشان يشغلوا. احنا بناكل وبعد ما بناكل، هو بقى ابو زرعه بيقول لهم كده، بيقول لهم ان الدابه اذا طعمت كدت وعملت. بيقول لهم كده انتوا كلتوا ونمتوا؟ لا، ده انت بتاكل عشان تعرف تشتغل، صحيح، وعشان يعرف يعبد. بيطلب علم يبقى يطلب علم، بيحفظ قرآن يبقى يحفظ قرآن، عنده عمل بنية حسنة عشان يروح يشتغل يبقى بيعمل كده، وهكذا. يبقى الطعام ده بنية حسنة يثبت وينفع ويدوم، لأنه يعينه على ما هو يدوم أمام ربه يوم القيامة. بخلاف ذلك يدخل تحت طائلة الباطل، صح ولا لا؟ ما هو بخلاف ذلك، واحد أكل عشان النية دي، واحد تزوج عشان النية دي، نية حسنة ونية حسنة، واحد أنجب بنية حسنة، يبقى ده دخل فيه يثبت ويدوم وينفع. نعم، واحد أكل وتزوج وعاش حياته بالطول وبالعرض، مش أقول لك بالحرام لكن بالمباح، فيدخل تحت طائلة اسم الباطل ولا لا؟ لأن احنا عرفنا إن الباطل هو اسم لما لا يثبت ولا ينفع ولا يدوم. تتعلم من دي إيه؟ إن أي شيء إنو في نية حسنة، احنا منضيع من إيدينا حاجات كتير قوي وأعمال كتير جدا تنفعنا أمام ربنا في وقت تحتاج فيه إلى حسنة في ميزانك. أنت مثلا بتقوم الصبح، رحت مشوار أو صليت الفجر وهتجيب لبن وهتروح عشان زوجتك وأولادك، بتجيب ولا لا؟ أنت كده كده بتجيب، لكن أنت بتجيب عادي خالص بأي شيء، زي ما واحد مثلا نصراني ولا واحد يهودي هيجيب لبن وعياله يشربوا ومراته تشرب، لكن انت بترجو من الله ما لا يرجو هو. انت بتنوي بهذا الفعل نية حسنة بان كل من يشرب او يطعم لك به صدقة. يبقى انت شوف كم الاجر اللي انت بتاخده بسبب انك بتجيب اكل وشرب فيه في البيت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال: وفي كل ذات كبد رطبة صدقة. كل ذات كبد رطبة، يعني لو جبت شوية مية بنية حسنة وأطعمت مش عارف مثلا قطك عطشانة ولا مش عارف ايه، لك بها أجر. ما بالك بزوجتك، ما بالك بأولادك. العمل ده اسمه عمل حق. يبقى أنا لما بجيب أكل وشرب يبقى أنا كده جبته بحق، والمال أنفقته في حق، بدل ما أنت بتجيب برضو ولكن بغير نية. يبقى شوف أنت كم الأجر اللي بتضيعه على نفسك. الدورة دي مهمة إنك تفهم وتنظر إلى الآخرة بنظرة تانية، إن كل ما تفعله إنما ترجو به الدار الآخرة. اسمع: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك، أي في كل ما أعطاك إنما تنظر به إلى الدار. أنت هتجيب لابنك مثلا لبس، العيدية دي مش بيدوله عيدية، صح كده؟ دي بدعة ولا إيه؟ ردوا علي، ولا كبيرة من الكبائر، صح كده؟ مباح. لكن أنت لو نويت بها نية إنك تدخل السرور على ابنك، إدخال السرور على العبد، على إنسان ما، إدخال السرور لك به أجر، لك به أجر. حديث حسن عند الإمام أحمد: إن من أفضل أعمالكم إدخال السرور على عبد. إدخال السرور فقط. يبقى إعطاء العيدية دي لما تدخل سرور على واحد أو على الزوجة أو لما تجيب له هدوم أو ملابس أو إلى آخره، ده اسمه إيه؟ إدخال سرور لك به أجر. شوف إحنا كم الأعمال اللي في اليوم اللي بنعملها، وإعطاء أموال ونجيب لبس وأكل وشرب، كل الأمور دي أنت ضيعت على نفسك أجور ما الله بها عليم، وإنت محتاج أمام ميزانك ولو حسنة واحد. لكن بالنية الحسنة من رحمة ربك أن يجعل لك هذه المباحات كلها حسنات، لكن بإيه؟ بنيتك، فتكون حقا. ما دون ذلك يبقى تدخل تحت الإيه؟ تدخل تحت الباطل، لأنها لا تنفع ولا تثبت ولا تدوم. لكن بالنية الحسنة تثبت وتنفع وتدوم. بيقول خامسا، والمقصود هنا أن ما لا يستعان به على النفع الدائم فهو نفع يتعقبه حسرة، نفع يتعقبه حسرة. يعني ايه نفع يتعقبه حسرة؟ انت جبت اكل وشرب و الى اخره، صحيح؟ انت عارف ممكن مثلا ايه تقول ايه الفلوس اللي انا صرفتها دي كلها، صحيح؟ فضاع المال وضاع الاجر وتحسرت، صح الكلام؟ لكن لو انت نويت بنية حسنة ما يضيع المال، لأنك فعلته لمن؟ لله عز وجل، ابتغيت به الأجر. قال هنا: ثم إن صاحب الحق الذي قد علم أن الدنيا لا تدوم، هو ده بقى المغزى، فلا يدوم للإنسان فيها جاه. جاه، الجاه إيه معنى الجاه؟ الجاه هو المرتبة، فلان له جاه، والجاه يتفاوت، الجاه يتفاوت. يعني مثلا عندنا وزير أقل منه، أقل منه أو أعلى منه، هذا اسمه إيه؟ اسمه جاه، هذه مراتب وتتفاوت. هذا الجاه لا يدوم إلا ما كان بحق، أن يعمل عمل ينفعه أمام ربه، فهو يثبت وينفع ويدوم. ما دون ذلك فهذا أصلا بالدنيا التي هو فيها لا تدوم ولا تنفع ولا تثبت أصلا. لذلك قال هنا إيه؟ قال: فلا يدوم للإنسان فيها جاه ولا مال. ما هو المال ده إما أنك تزول عنه إما أنك تزول عنه فتموت، وإما أنه يزول عنك، صحيح؟ يبقى المال إذا لم تسخره بنية حسنة في الدار الآخرة فيثبت وينفع ويدوم، يبقى كان هذا المال حجة إيه؟ حجة عليك. قال: بل هذا وهذا يقول يوم القيامة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وقد روى الترمذي وغيره عن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم. شوف ذئب لما يكون جعان، وأفضل طعام عند الذئب هي الغنم، شوف بقى لما يكون ذئب وجعان هيموت من الجوع وقدامه غنم هيعمل فيها ايه؟ واضح؟ شوف بقى المثل ده: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تعرف يعني ايه؟ الحديث ده عجيب. في غنم ومعاهم صاحب، وفي ذئاب جعانة بقى لها كم يوم ما كلتش وشافت الغنم دي، هتعمل في ايه؟ هتفسده طبعا على صاحبه، صح الكلام؟ وهيكون الذئب ده بياكل بشره. الانسان حبه للمال والشرف الاصل فيه انه يعارض دينه. لذلك لو في مال واحد سواق تاكس، خلينا نضرب مثال، واحد سواق تاكس وأذن للظهر، صح كده؟ والأذان بيقول الله أكبر، فيجي بقى يقول لك إيه؟ ما أنا ما ينفعش أسيب التاكس بره الجامع لأن ممكن يتسرق. قال لك: طب ما أنت بتسيبه في الشارع وبتدخل تنام، ومع ذلك يا سيدي مش مهم، خلي معاك سجادة لو انت خايف على التاكسي، يعني خلي معاك سجادة وإزازة مية، وأول ما تسمع الأذان تعال جنبه، ولو خايف على العربية تعال جنبه وصلي. صحت الصلاة؟ لكن هو اصلا يقول لك اصلا انا طب لو دخلت صليت ما هي البندره ما عملتش النهارده، افرض مثلا وانا ماشي دلوقتي راح جاي لي ايه زبون دخلت صليت ما هيضيع مني مثلا زبونين ولا حاجه. اما روح خد بالك حدث عنده تعارض بين المال وبين ايه وبين دينه، حرصه على المال هو اللي هيغلب، هو اللي ايه هو اللي هيغلب. يقول لك لما روح ابقى ايه ابقى صليهم مع بعض الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولو عمل كده وصلاها العبادات باطلة باطلة، ان الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتة بمواقيت. ينفع ان انا اقول لك والله رمضان حر السنة دي هصومه في الربيع؟ ينفع؟ او في داخلة الشتاء تبقى الدنيا رطبة؟ الجواب ما ينفعش، لان دي عبادات لها ازمنة ومواقيت، ما ينفعش. فيجي حرصه على المال الشيطان يلعب على الحتة دي، حرصه على المال فيقول طب ما ممكن زبون يجي لك دلوقتي وانت دلوقتي فين، ده انت دلوقتي في منطقة كويسة قوي فيها الزباين حلوة، مفهوم؟ حتى ممكن ما تشغلش العداد وايه والراجل ده يديك اللي انت عايزه، فتخش تصلي هتضيع عليك الزباين. حرصه على المال ضيع دينه، ضيع دينه. وهكذا في كل عمل، يبقى قاعد في محله قاعد في ورشته صحيح، فيقدم عمله وماله على طاعة ربه، على طاعة ربه. يبقى المال الذي أخذه والوقت الذي أضاعه عايش حياته فيه باطل، ونسي أن الله هو الرزاق. الشرف لدينه برضو هذا يعارض أمر دينه، إن هو كبير عيلة، خليك معايا، هو كبير عيلة أو كبير المكان أو العمدة بتاعة المكان، في كلام لو قاله مش هينفع ويمشي مع الناس، مش هيمشي مع الناس، ولو ما مشيش مع الناس الناس مش هتحبه، وهو عايز يبقى في شرف على طول. الشرف معناه العلو، لذلك اسمها شرفة، شرفة شرفة لأنها في مكان عالي، فمعنى كلمة الشرف يعني ايه العلو. هو عايز يفضل في المكانة دي، فلو قال للناس غير اللي هم عايزينه هينزلوه من مكانه، يبقى تعارض دينه مع الشرف، فتلاقيه بيقدم الايه الشرف عشان يفضل هو رئيس المكان، هو صاحب المكان، هو كبير العيلة، هو مش عارف. إذا قال لهم قول الله حكم الله حكم نبيه في هذه المسألة كذا، الناس مش هتحبه والناس هتكرهه، يقول لك طب بعدين ما ينفعش، فيكون قائل ما يريده الناس، يبقى تعارض الشرف مع الدين، فتجده يقدم الشرف على أمر الدين، وده يقدم المال على أمر الدين. ونسي كلا الاثنين، إن رزق الأول وقلوب عباد للثاني كلهم بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا هي عبودية التوكل، افهم بقى. لذلك مثلا لما تكلمنا في الخطبة إن ممكن ما يحبه النفس يتعارض مع أمر الدين، فتجده يقدم حب النفس، ان مثلا عارف ان المكان ده فيه بنات ومصايب سودة، طب انت بتروحوا ليه؟ يقول لك طب ما هو الشوارع مليانة بنات متبرجات. لا خد بالك، في فرق بين الاختيار وفي فرق بين الاضطرار، في فرق بين الاختيار والاضطرار. لما تروح مكان وانت عارف ان المكان ده هيفسد عليك دينك وبنات عريانة ومش عارف مخدرات وبلاوي سودة وهتشوف امور سودة واسود منها، يقول لك ما هو في بنات في الشارع. لا انت مضطر هنا، انا رايح اجيب حاجة ورايح مش عارف ايه وبغض بصري، ما هو لازم يكون في نساء في الشوارع، في مش عارف ايه في الشوارع، لكن انا بغض بصري وبرجع اضط مصلحتي وبرجع. لكن انت المكان ده انت رايحه باختيارك وانت عارف اللي فيه ده، انت ممكن تروح اصلا عشان اللي فيه. امال انت رايح ليه؟ ما هو يجي يقول له فلان نعم تعالى عندنا مش عارف خروجه في المكان الفلاني و و و الى اخره. ده هناك البنات ايه خربين الدنيا، هناك اللي مش عارف ايه. طب وخربين الدنيا انت بتطرح ليه؟ عشان تتخرج معاهم؟ طب ده لو مات في الطريق، لو مات في الطريق وهو رايح او قبضت روحه هناك، هيروح لربه ازاي؟ صح الكلام كده؟ هو ده بقى. إذا كان الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فكيف يفعل عبد ما يضره في الآخرة؟ يقول لك مش عيد، لا ده فرح مذموم، ده فرح مذموم. انظر إلى ما يرضي ربك وافعل. فبيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السابع وأخيرا بيقول: ولهذا إنما جعل ذلك الحرص على المال والشرف، والحرص يوجب الشح. لذلك دي آخر نقطة، في فرق بين الشح والبخل. البخل نوع داخل الشح، الشح ده أعم، الشح ده أعم من البخل. البخل ده داخل في معنى الشح. البخل ايه هو؟ البخل هو الحرص على الا يخرج من ماله ما يكون حقا من حقوق الله. ده اسمه ايه؟ اسمه بخل واسمه حرص. مش عايز يخرج لا صدقه ولا يخرج مش عارف ايه، ولا يطعم مسكين، ولا مش عارف يتصدق، ولا يزكي. ده اسمه حرص. صح الكلام؟ ده حرص على المال، لكن حرص اسمه بخل. الشح، الشح هو معنى الحرص، لكن الشح أعم. الشح إيه؟ أعم، ألا وهو أن يكون بخيلا وحريصا حتى مما يكون مع الغير. خد بالك، البخيل حريص ألا يخرج من نفسه. الشحيح صاحب الشح، صاحب الشح يكون حريصا على أن يأخذ ما في يد الغير. يعني البخيل إيه؟ مش عايز يطلع من جيبه حاجة. الشحيح صاحب الشح اللي نفسه اللي في جيبك وفي إيدك يبقى إيه؟ بتاعي أنا. ده اسمه الشح. لذلك قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خد بالك كلمة، ركز معي، ومن يوق شح نفسه، يبقى الشح ده في النفس ولا لا؟ لكن انت مأمور انك تزجره، انك تمنعه. في ايد جاره او اخوه عربي، هو اصلا بخيل نفسه ان العربية تكون في ايده، ياخدها من اخوه او ارض اخوه او بيت اخوه باي طريقة، المهم ان تكون فين؟ في جيبي وفي ايدي. يشوف اي حد انعم الله عليه بنعمة نفسه ان تكون النعمة دي ايه؟ في ايده، وتتاخد من غيره، ونفسه انه هو يكون الزعيم والملك والناس كلها عبيد تحتي وليس معهم شيء، وهو معه كل شيء. ده اسمه الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم، يبقى أيهما أعظم، البخل أم الشح؟ الشح، لأن الشح ده ضرره متعدي، ضرره متعدي. والشحيح لازم يكون حاسد، والشحيح لازم يكون حاقد. لذلك الشحيح من أصناف جهنم. الشحيح ساخط على أقدار الله. يبقى فهمت إيه الفرق بين الشح والبخل؟ يبقى البخيل حريص ألا يخرج مما معه، الشحيح حريص أن يخرج أن يأخذ ما في يد الغير. ده مين؟ ده الشحيح. يبقى الفرق بين البخل والشح. البخيل حريص ألا يخرج مما مع لا زكاة فرض من الله عز وجل، فرض ما يخرجش ولا كذا ولا حتى ولو خرج يعني ها، ده بخيل حريص ألا يخرج مما معه. أما الشحيح حريص أن يأخذ ما في يد الغير، حريص ويسعى أن يأخذ اللي في إيديك ويسعى أن يأخذ مما معك. ولازم يكون حاسد وحاقد. أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اللي هي قصة الرأسمالية، اللي هي قصة الرأس الايه ده اسمه ايه؟ شحيح. عارفين لينين وستالين الملاحدة ها كانوا يستعملون مثل هذه الامور ويأخذوا الايه الاموال من الناس، اللي هي نظام الرأسمالي انه يأخذ الاموال من الناس. هذا الاخذ يسمى ايه؟ شح. ده اسمه شح. يبقى ده الفرق بين البخل والشح. لذلك عبد الله بن مسعود كان يطوف ببيت الله، وهو يطوف كان يقول اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. قيل لابن مسعود إنك ما أكثر ما تدعو اللهم قني شح نفسي، قال إنني إن وقيت شح نفسي فإن الشحيح يحسد ويبخل على نفسه وعلى الغير. لذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم بهذا الضمير والجمع هم المفلحون. كأن الفلاح في الآخرة كله بأن العبد لا يكون شحيحا، لأنه لو لم يكن شحيحا لكان راضيا بما آتاه الله. صح الكلام؟ هذا هو معنى كلمة الباطل ومعنى كلمة الحق. الجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد أهل السنة هنا برضو في الكوم الأحمر، وبعدها إن شاء الله عز وجل دورة علمية فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مسألة أخرى. والجمعة نعم هنا إن شاء الله الأولى من كل شهر عربي إن شاء الله، الأولى هنا إن شاء الله من كل شهر عربي. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.